مثل هذه الصورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال يسأل، أما القاعدة فلا يسأل لأن الأحكام تمحي على الظاهر كما ذكرنا أكثر من مرة. واضح هذا؟ وفيكم بارك. شيخنا لفت حول القول أيها فشكل أكل أنت لفت حلو كانت رياضيتنا هذا حول أخذنا بالماء نريد بعض الشيء يعني حول هذا كيف استغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة التي نحن ندعو الناس إلى تحريمها وعدم الوقوع في أمثالها إنما هي أولا استغاثة الحي بالميت أو استغاثة الحي بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله الحي. واضح؟ فالشلخ الآن جزاك الله خير. وأخيرا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.